هذا التوحيد من توحيد الربوبية الذي أقر به عموم الخلق، هذا التوحيد هو الذي يشتغل أهل الكلام بتقريره، فلا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية، هؤلاء هم المتكلمون. وأيضا المتصوفة كما بين الشيخ رحمه الله في غير موطن من ذلك في الرسالة الجمهورية، يجد أن غاية التوحيد عند المتكلمين هو توحيد الربوبية الذي يسمونه توحيد الأفعال، أن الله واحد في أفعاله لا شريك له. وكذا أيضا المتصوفة فغاية التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية ويسمونه شهود الحقيقة الكونية. أما توحيد العبادة فهم في يعني في جهالة وإعراض عنه. والمقصود أن التوحيد الربوبية ليس كافيا، وأنت عندما تستوصف هذا الكلام تعرف أن المتكلمة والمتصوفة وإن كانوا على طرفي نقيض إلا أنهم يتفقون على هذا الأصل الفاسد، وهو أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو الغاية وهو المقصود. عندما تستوصف هذا عندئذ تعرف أن ما يقع في العالم الإسلامي في القديم والحديث في الوقت الحاضر من مظاهر الشرك في توحيد العبادة، ولماذا هؤلاء يسكتون، هذا جزء يصيب أن القوم ماذا لا يعرفون توحيد العبادة، يظنون أن الشخص إذا اعتقد أن الله تعالى هو الصانع هذا هو المطلوب، ولو ذبح لغير الله ولو نذر لغير الله والاستغاثة بالأموات، ما دام يعتقد أن الله تعالى هو الخالق وأن الله تعالى هو الصانع فهذا موحد، وإن إيش وإن ذبح لغير الله أو استغاثة بالأموات. فهذا مما يؤكد يعني وجوب العناية بهذه المسألة الجليلة، ألا وهو تحقيق توحيد العبادة من خلال نشره وتبليغ رسالات الله، ومن خلال الرد على شبهات هؤلاء المشككين، نرد على شكوك المتكلمين ونرد على شطحات المتصوفين. لاحظ الشيخ رحمه الله قال لا يكفي وحده، ليس كافيا، بل هو من الحجة عليه، هذا من قوة المنهج منهج أهل السنة، أن ما قد يحتج به المخالف هو في الحقيقة حجة عليه. فإذا أوردوا الآيات في تقرير توحيد الربوبية فنقول هذه الآيات نعم هي حق، لكن هذه الآية التي احتججتم بها في تقرير توحيد الربوبية هي حجة لنا، هي حجة لنا عليكم. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك إذا كان الله تعالى هو الرب الخالق الصانع الرازق المحيي المميت، فإذا من الذي يستحق العبادة؟ يستحق العبادة من كان كذلك. إذا كان لا خالق إلا الله فهو المعبود، وإذا كان لا رازق أو لا رزاق إلا هو فهو المعبود وحده لا شريك له. ولهذا قال لك بل هو من حجة عليه. وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن أيها الأخوة الكرام، أن القرآن يستدل بتوحيد الربوبية في تقييد توحيد ماذا؟ العبادة. كما سمعنا مثلا قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الاستدلال بالمتفق عليه على المتنازع فيه. قالوا هذا معنى ما يروى الأثر يا ابن آدم خلقت كل شيء لك، وهذا تقرير ماذا؟ توحيد الربوبية، أن الله تعالى أنعم عليك رباك بنعمه. وخلقتك لي، هذا أي توحيد؟ خلقتك لي ربوبية والألوهية، توحيد العبادة الألوهية، وخلقتك لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبحقي عليك، فيأتي معنى حق الله هنا، فبحقي عليك ألا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له، يعني لا تشتغل وتنهمك في هذه النعم التي أنعم الله بها عليك، لما قال هو لك رباك بنعمة، لا تشتغل بهذه النعم عما هو حق عليك ألا هو عبادة الله وحده لا شريك. قال رحمه الله واعلم قبل أن نبدأ في حق الله على العبادة، مما قرره الشيخ رحمه الله في قضية أن التوحيد الربوبية ليس كافيا، يقول الشيخ مثلا في قاعدة جليلة، يقول أما الرب فكانوا مقرين به، يعني مشرك العرب، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قال وما اعتقد منها ما نافيه، وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تلجي الغيث وترزق العالم وتدبره، هكذا في الفتاوى الأول قطعة زنجيل فيه. وقال أيضا رحمه الله إن كثيرا منهم يعني من المسلمين للأسف يظنون أن التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق بأن الله خالق كل شيء ربه، ولا يميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشرك العرب وبين توحيد الإلهية.